الله وبركاته. حياكم الله أجمعين، جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال مع تصريف العز للإمام عز الدين الزنجاني رحمه الله تعالى ضمن دورة البناء العلمي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وألا يجعلنا ممن طلب العلم، الله يفيدكم ويكرمكم، وألا يجعلنا ممن طلب العلم ليجاري به السفهاء أو يماري به يجاري به العلماء أو يماري به السفهاء. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يجعل هذا العلم عملا صالحا متقبلا عنده سبحانه وتعالى. في هذه الليلة بإذن الله تعالى سنجتهد في ختم هذا الكتاب وهذا المتن من متون علم التصريف. قال الإمام العزي عز الدين الزنجاني رحمه الله تعالى: فصل في المهمول. فصل في المهمول. حكم المهموز في تصاريف فعله كحكم الصحيح. أولا، الصوت مسموع؟ هل الصوت مسموع؟ بارك الله فيكم. الصوت واضح؟ الحمد لله. المهموز على ثلاثة أنواع. المهموز على ثلاثة أنواع. النوع الأول مهموز الفاء. النوع الثاني مهموز العين، عليكم السلام ورحمة الله. والنوع الثالث مهموز اللام. مهموز الفاء ويسمى أيضا مهموز الصدر، ومهموز العين ويسمى أيضا مهموز الأوسط، وكذلك مهموز اللام ويسمى مهموز العجز. مهموز العجز. هذه ثلاثة أنواع للمهموز من الأفعال. نعم. طيب، قال رحمه الله: حكم المهموز في تصاريف فعله حكم الصحيح. الفعل المهموز الذي لا تضعيف فيه، الفعل المهموز الذي لا تضعيف فيه يصرف تصريف الفعل الصحيح. ما معنى الفعل الصحيح؟ ما معنى الفعل الصحيح؟ ها يا إخوة، إذا قلنا فعل، نعم أحسنت، الفعل الصحيح هو الخالي من حروف العلة، الخالي من حروف العلة. نعم. إذن يصرف المهموز كما يصرف الفعل الصحيح. يقول: لأن الهمزة حرف صحيح ليست من حروف العلة. حروف العلة الألف والواو والياء. قال: لكنها قد تخفف. الهمزة قد تخفف إذا وقعت غير الأول، لأنها حرف شديد من أقصى الحلق، فتقول: أمل يأمل كنصر ينصر. أمل يأمل، هنا أثبتنا الهمزة يأمل، والأمر أومل. أومل هكذا. أصل أومل ماذا؟ أصل كلمة أومل ما أصلها؟ ها أصلها أفعل. الفاء عندنا في كلمة أمل ما هو الهمزة، فالمفترض أن تكون الفاء فاء هذا الفعل همزة، أؤمل هكذا، ولكننا خصصناها لأنها لم تقع في أول الكلمة. نعم، ما العلة في هذا التخفيف؟ علة التخفيف أنها حرف شديد من أقصى الحلق، فقالوا أومل. يقول لأن الهمزتين إذا التقتا في كلمة واحدة وثانيتهما ساكنة وجب قلبها بجنس حركة ما قبلها. الهمزتان إذا التقتا في كلمة واحدة والهمزة الثانية همزة ساكنة يجب أن نقلب هذه الهمزة الساكنة لتوافق حركة ما قبلها. مثال ذلك إذا قلنا آمن يؤمن، ما هو المصدر من آمن؟ المفترض أن يكون أفعل يفعل إفعال. ما هو الفاء عندنا؟ الهمزة. المفترض أن تكون إئمانا هكذا، المفترض أن تكون إئمانا إفعال. الفاء عندنا في آمن أفعل همزة أم لا؟ فالحاصل أن إيمانا أصلها إئمانا، فتقلب الهمزة من جنس الأولى، الهمزة تقلب إلى حرف هو من جنس الحركة حركة الحرف الأول. الحرف الأول همزة مكسورة، ما الذي يكون من جنسه؟ الياء. يقول فإن كانت الأولى همزة وصل تعود الثانية همزة عند الوصل إذا انفتح ما قبلها، نحو وأمل، ومثله في القرآن وأمر. إذا وأمل هنا وأمل الهمزة عادت مرة أخرى، عادت الهمزة مرة أخرى لأن ما قبلها مفتوح وأمل. نعم، لأن ما قبلها مفتوح عادت الهمزة. لا أعلم، لا أعلم، بارك الله فيك. وحذفت الهمزة في خذ وكل ومر على غير القياس لكثرة الاستعمال. هذا جواب سؤال أخينا البراء قبل زمن، قبل فترة. أصل خذ أؤخذ، أؤخذ، وأصل كل ماذا؟ أؤكل، وأصل مر أؤمر، لكنهم حذفوا الهمزة فيها على خلاف القياس. لماذا؟ قالوا لأنهم يكثرون استعمال هذه الأفعال، وقد يجيء مر على الأصل عند الوصل، عند الوصل مثل وأمر أهلك بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة. وأذر يأذر، أذر يعني عاون، يأذر يعاون، وأذر يأذر، وهنأ يهنئ كضرب يضرب. والأمر إيذر أصلها إيذر، وأدب يأدب ككرم يكرم. الأدب أدب يأدب، تعرفون المأدبة إذا دعي إليها الناس، مثل ما قال القائل ندعو الجفل لا ترى الآدب فينا ينتقل، يعني إذا جاء يدعو الناس إلى طعامه دعا دعوة عامة وجمع الناس كلهم من كرمه لا يخشى. والانتقار أن ينتقي أناسا معينين يدعوهم إلى طعامه. عليكم السلام ورحمة الله. قال والأمر أودب، أودب هكذا أصلها أؤدب، وسأل يسأل كمنع يمنع، والأمر اسأل ويجوز بالتخفيف سال يسال سل. في القرآن واسأل القرية التي كنا فيها، اسأل هذه بإثبات الهمزة في المهموز الأوسط سأل، لكن سل هل وردت في القرآن؟ هل وردت سل في القرآن أم لم ترد؟ أين وردت؟ أحسنت، سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. إذن ورد هذا وورد هذا، سل بالتخفيف واسأل بإثبات الهمزة. وآب يؤوب، آب ما معنى آب؟ يعني رجع، ومنه في صيغ المبالغة أواب، كثير الرجعة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وساء يسوء كفان يصون، وجاء يجيء ككال يكيل، فهو سائن وجائن، المصدر من جاء جائن، ومن ساء سائن، وأسى يأسو كدعا يدعو، وأتى يأتي كرما يرمي. والأمر منه إيتي، إيتي نعم. ومنهم من يقول تي تشبيها بخذ، شبهوه بخذ في أي شيء؟ في الإعلال كما ذكر في الهامش. ووأى يئي، وعد يعد، توقى يقي. إذن هذه كلها أفعال مهموزة، كلها أفعال مهموزة جاء المصنف على ذكرها عليه رحمة الله. طبعا واسأل القرية التي كنا فيها على قراءة ابن كثير، وسل القرية يعني حتى لا يقول قائل، يعني قراءة أخرى أيضا في واسأل القرية، وسل القرية التي كنا فيها. نعم. يقولون إن سل نقلت حركة الهمزة إلى السين. الآن لاحظوا، اسأل هكذا، اسأل، حركة السين السكون والهمزة مفتوحة. يقولون إن حركة الهمزة نقلت إلى السين، فلما نقلت إلى السين حذفنا الهمزة، حذفنا الهمزة. نعم. طيب. قال وأوى يأوي أيا كشوى يشوي شيا، المصدر من شوى شي، ولا تقل شوي. نعم أصلها واوي، لكنها هكذا يكون مصدرها. نعم. قال رحمه الله والأمر إيوي، من أوى يأوي أيا إيوي، ونأى ينأى يعني بعد، كرعى يرعى، وكذا قياس رأى يرأى. إذا أتينا برأى نريد أن نأتي بالفعل المضارع من رأى، فعل يفعل أصلها يرأى، لكن العرب قد اجتمعت على حذف الهمزة من مضارعه، فقالوا يرى، يريان، يرون، ترى أنت، تريان أنتما، يرين، عفوا ترى هي، هنا المؤنث، ترى هي، تريان هما، يرينهن، ترى أنت، تريان أنتما، ترون أنتم، ترين أنت، تريان أنتما، ترين أنتن، أرى أنا، نرى نحن. واتفق في خطاب المؤنث لفظ الواحدة والجمع، لكن وزن الواحدة تفينا والجمع تفلنا، قد ذكرنا في الدرس الذي مضى، وإذا أمرت منه قلت على الأصل ارأى، إذا أتينا ليرأى يرأى، وأردنا أن نأتي بالأمر منه نقول ارأى، مثل ارعى، يرعى، يرعى، ما هو الأمر منه؟ ارعى، هكذا كما بينا. وعلى الحذف هكذا، على يرى، يرى ما فعل، ما فعل الأمر من؟ من رأى، را، يرى الأمر منها را، وعند الوقف نقول ره، وللمثنى نقول ريا، ثم المذكر، وللجمع المذكر رو أنتم، وللمؤنثة المخاطبة ري أنت، وللمؤنث المؤنثة المثنى ريا، ولجمع الإناث رينا، المخاطبات. وبالتأكيد رينا، رياني، رون أنتم، رينا أنت، رياني أنتما، ريناني أنتن. وبالخفيفة رين، رون، رين، فهو رائن المصدر، رائن، ورائيان، وراؤون، عفوا، فهو رائن هنا اسم، اذكرون أنا في شد الإرهاق، رائن اسم الفاعل، رائن اسم الفاعل، كراعٍ، راعيان، راعون، وذاك مرئي، مرئي هذا اسم الإيش؟ اسم المفعول، كمرعي اسم المفعول، وهذا قد بينا طرفا منه في الدرس الذي مضى. وبناء أفعل منه مخالف لأخواته أيضا، فتقول أرى، يري، إراءة هكذا، وإراية، فهو مرن، ومريان، مرونة، مرية، مريتان، مريات، هي مرية أباها شهادتها مثلا، وذاك مرا، مريان، مرونة، مرات، مراتان، مريات. وتقول في الأمر منه أري، أرنا كذا، وأرنا مناسكنا في القرآن، هو طلب هنا استخدام فعل الأمر، وأرنا مناسكنا وتب علينا، أريا، أرو، قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا بل هو الله، أري، أريا، أرينا. وبالتأكيد أريان، أرياني، أرن، أرن، أرياني، أريناني. وبالنهي لا تري، لا تريا، لا تروا، إلى آخر ما ذكر. وتقول في افتعل من مهموز الفاء إيتال، إيتال هذا وزن، وزن ما كان مهموز الأول، مهموز الفاء، مثل اختار، اختار، افتعل، أليس كذلك؟ ها، اختار، افتعل، أليس كذلك؟ يا إخواننا، اختار أصلها افتعل أم لا؟ بلى. إذن أصلها، أصل مادتها هكذا خير. طيب اختار يقول على وزن إيتال، على وزن إيتال، هل هذا الكلام صحيح؟ أم أن إيتال، أم أن إيتال فعل؟ إيتال فعل بمعنى أصلح، إيتال، إيتال بمعنى أصلح. واختار قال مثل اختار هكذا. وإيتلا، إيتلا كاقتضى، إيتلا مثل اقتضى. نعم. فصل في بناء اسمي الزمان والمكان، وهو من يفعل بكسر العين على مفعل مكسور العين. يعني إذا كان عندنا فعل مضارع مكسور، مكسور العين مثل يجلس، إذا كان مكسور العين فإنه يأتي منه اسم الزمان والمكان على وزن مفعل، على وزن ماذا؟ على وزن مفعل. ماذا نقول؟ مجلس. لماذا؟ لأنه مكسور العين. طيب يبيت، يبيت الياء في حكم الكسرة أو من جنس الكسرة، فنقول ماذا؟ مبيت. طيب إذا كان على وزن يفعل بفتح العين أو بضم العين يفعل، فإنه يأتي على وزن مفعل مطلقا إلا ما شذ. ماذا نقول؟ لو قلت لكم مثلا ذهب يذهب، ننظر في المضارع، المضارع الآن مفتوح العين يفعل، مفتوح العين، إذا كان مفتوح العين فإنه يأتي على مفعل، نقول مذهب، مذهب. طيب وإذا قلنا يقتل، هذا مضموم العين، نقول مقتل هكذا. إذا ما كان عينه، عين مضارعه مفتوحة أو مضمومة، فإنه يأتي على مفعل في اسم الزمان والمكان، ويأتي على مفعل إذا كان من الفعل يفعل، مكسور العين، مكسور عين المضارع. طيب والمشرب أصلها يشرب مفتوحة العين، والمقام أصلها، أصلها ماذا؟ أقام، يقيم أم ماذا؟ إذا قلنا المقام ما أصلها؟ أصلها يقام مثل المضارع، أصلها يقام، يو أقام ماضي، هنتكلم عن المضارع، يقول يقام مبني المجهول، والألف من جنس الفتح، والمدبغ من يد بغ فتوح العين. نعم. قال وشذ المسجد، المسجد مأخوذ من يسجد، مضموم، مضموم العين، فكلمة المسجد كثرت على لسانهم وليست من هذا القبيل فهي شاذة. والمشرق من يش رق أم من، من أي شيء؟ تحتاج إلى مراجعة. ما المشرق مأخوذة من أي شيء؟ وما مرادهم بالمشرق هنا؟ والمغرب واضحة، المغرب من يغرب شذ، والمطلع حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع، وجدها تطلع المطلع من يطلع بالضم، فالقياس أن تكون على مفعل. والمجزر والمرفق والمفرق والمسكن والمنسك والمسقط والمنبت، وحكي الفتح في بعضها، ولا شك أن الفتح هو القياس فيها، الفتح فيها هو القياس. وأجيز في كلها، يعني يجوز أن تكون على القياس على الأصل الذي بيناه في أول الكلام. نعم. طيب. وحكي الفتح في بعضها وأجيز في كلها، هذا إذا كان الفعل صحيح الفاء واللام، يعني الفاء أول حرف وآخر حرف ليس لم تكن من حروف العلة. وأما غيره فمن المعتل الفاء مكسور عينه أبدا، يعني وضع الآن معتل الفاء، وضع معتل الفاء تقول يضع، ما كان معتل الفاء فعينه مكسور، يعني تقول موضع مفعل هكذا، وعد موعد هكذا بالكسر على وزن مفعل مطلقة موسم موجل. ومن المعتل اللام ما كان آخره حرف علة، هذا يأتي مفتوح العين مطلقة أبدا، فتقول مأوى أصلها أوى، تقول مأوى. رمى مرمى. إذن عرفنا الآن الفرق بين الصحيح والمعتل في الفاء، في الفاء واللام، مثلا صحيح الفاء واللام عرفنا ما حكمه. إذا كانت العين فيه مكسورة أتى على مفعل، وإذا كانت العين مفتوحة أو مضمومة في فعله المضارع فإنه يأتي على مفعل. طيب أسألكم سؤالا، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. المحيض هذه اسم زمان أم اسم مكان؟ المحيض اسم زمان أم اسم مكان؟ اسم زمان. الجميل ملاون يقولون اسم زمان، من له رأي آخر؟ هل يمكن أن يكون اسم مكان؟ نعم، بعض الفقهاء يرون أنه اسم مكان في الآية، وأن المراد اعتزال المكان. على كل حال، لماذا جاء على وزن مفعل؟ مفعل لأن أصل الفعل ماذا؟ أصل الفعل المضارع ما هو؟ ما أصل الفعل المضارع للكلمة؟ تحيض أو يحيض، لكن تحيض لأنه في الإناث. بارك الله فيكم، عليكم السلام ورحمة الله. أصل ذلك تحيض. نعم، إذن على وزن ماذا؟ يفعل بكسر العين، أصل تحيض بكسر العين. فما كان مكسور العين قلنا يأتي على مفعل في اسم الزمان والمكان، أليس كذلك؟ هل هذا واضح؟ نعم. طيب، يقول وقد تدخل على بعضها تاء التأنيث كالمظنة والمقبرة والمشرقة، وشذ المشرقة والمقبرة بالضم. يعني لو قلنا يقبر، يقبر هذا مضموم العين، يأتي على مفعل نقول مقبر، لكن يقول إن بعضها تدخل عليه التاء في آخره، هذا لا يستغرب، هذا ينبغي ألا يستغرب، فلهذا نبه عليه، مثل المقبرة والمشرق. طيب، طيب إذا أردنا أن نعرف اسم الزمان واسم المكان، اسم الزمان اسم لوقت وقع فيه الفعل. إذا قلنا المحيض اسم زمان فالمراد أنه زمان حصول الحيض، واسم المكان اسم لمكان وقع فيه الفعل. لو قلنا المغرب، المغرب مكان الغروب، مكان الغروب، صح أم خطأ؟ هل المغرب هو مكان الغروب أو زمان الغروب؟ زمان، ما يأتي مكان، يصح أن يكون زمان الغروب، يصح أن يكون مكان الغروب، يعني حتى إذا بلغ مغرب الشمس يمكن أن يكون زمانا وإن يكون اسم زمان، ويمكن أن يكون اسم مكان. ما الذي يعرفني؟ السياق. الذي يعرفني ذلك هو السياق، سياق الزمان. نعم، لو قلنا مثلا مدرسة، اسم زمان أم اسم مكان؟ مدرسة اسم مكان لحقته التاء، لماذا؟ لأنه المكان الذي وقعت فيه، وقعت فيه ماذا؟ وقعت فيه الدراسة. هذا اسم الزمان واسم المكان، هذه من وجوه التصريف، من وجوه التصريف التي أخرجوها عن المصدر. يعني الآن كنا نقول فعل ماضي، فعل مضارع، مصدر، هناك حاجة يعني يجعل بعض الأشياء تكون اسم زمان وبعضها تكون اسم مكان، وكذلك عندهم أشياء أخرى مثل مصدر الهيئة، اسم الهيئة واسم الآلة سيأتي، والمصدر المرة سيأتي هذا الكلام قريبا. نعم، ومما زاد على الثلاثة كاسم المفعول كالمدخل والمقام. مما زاد على الثلاثة، الآن أدخل فعل زائد على الثلاثة، مزيد على الثلاثي. هنا في المزيد على الثلاثي هل يصح أن نقول مدخل؟ لو قلنا مدخل حصل إشكال، ما هو؟ لو قلنا مدخل هكذا سيحصل إشكال، ما هو الإشكال؟ سيشكل أين دخل الثلاثي، لأن دخل يدخل سيكون اسم الزمان منها، واسم المكان، واسم المكان سيكون مدخل. لكن إذا أردت أن تأتي من المزيد على الثلاثي فتقول مدخل، من أدخله، مو بضم المي، مدخل، وتقول مقام من أقام. إذا قلت مقام فهو من الفعل الماضي المجرد الثلاثي، لكن هنا المزيد فتقول مقام، مدخل، نعم. وإذا كثر الشيء بالمكان قيل فيه مفعلة من الثلاثي المجرد، فيقال أرض مسبعة كثيرة السباع، ومأسدة كثيرة الأسود، ومذأبة ومبطخة ومقفأة. إذن إذا كثر الشيء بالمكان جاء على وزن مفعلة. هذه إن شاء الله لا إشكال فيها عندكم، واضح؟ بارك الله فيكم. طيب، وأما اسم الآلة فهو ما يعالج به الفاعل المفعول. اسم الآلة اسم لما وقع الفعل بسببه، اسم الآلة اسم لما وقع الفعل بسببه، مثل مبرد، الفعل البرد وقع بأي شيء بالمبرد. قال لوصول الأثر إليه، فيجيء على مثال مفعل مثل محلب أداة الحلب، ومفعلة مثل مكسحة، ومفعال مثل مفتاح ومصفاة، وقالوا مرقاة، ومن فتح الميم أراد المكان. لو قال مرقى فهنا يصبح اسم، اسم مكان، مكان الذي يحصل فيه هذا الرقية الارتقاء. وشذ مدهن ومسعط. المدهن ما يستخدم في الدهن، دهن الرأس أو دهن اللحية. والمسعط ما يوضع فيه الدواء الذي يوضع في الأنف، السعوط، السعوط ما يوضع الدواء الذي يوضع في الأنف. ومدق ومنخل ومكحلة ومحرضة مضمومة الميم والعين. وجاء مدق ومدقة على القياس. نعم. تنبيه بناء المرة. يقول بناء المرة من مصدر الثلاثي المجرد يكون على فعلة. بناء المرة يكون على فعلة، هكذا بفتح الفاء. تقول ضربت ضربة، أي أنك تريد أنها ضربة واحدة مرة. نعم. وإذا قلت قمت قومة فعلة. نعم. فأنت هنا تشير إلى أنها كانت مرة واحدة. نعم. بالنسبة لمشرق صحيح، المشرق من يشرق كما ذكر أخونا الورق، من يشرق. نعم لضمنه. طيب، بناء المرة، قال بناء المرة من مصدر الثلاثي المجرد يكون على فعلة بالفتح، فتقول ضربت ضربة وقمت قومة. ومما زاد على الثلاثة بزيادة الهاء، هذا مهم، إذا كان من فعل مزيد فهنا نضيف التاء في مزيد الهاء في آخر، التي هي التاء في آخر اسم المرة أو مصدر المرة، فتقول إعطاءه، انطلاقه. نعم. إلا ما كان آخره فيه تاء أصلية، فتقول رحمته رحمة واحدة، تضيف ماذا؟ لابد أن تضيف كلمة واحدة ليزول الإشكال. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، فالتاء هنا إذا كانت تاء التأنيث لابد أن نأتي بكلمة واحدة للتمييز. ودحرجته دحرجة، دحرجة في الأصل مصدر، لكن انتبهوا معي، عندما قلنا ضربت ضربة. الآن ضرب ما هو مصدرها؟ ضرب مصدره ماذا؟ مصدر الفعل ما هو؟ ضربا، هكذا ليس فيه تاء. لكن إذا قلت رحمته ماذا تقول؟ تقول رحمة، هذا فيه التاء. ما دام أن فيه تاء لا بد أن تضع كلمة واحدة بعده. فهمنا الآن الفرق؟ الجميع فهم إن شاء الله. إذن كيف؟ هو لا شك أنه مصدر، لا شك أنه في حكم المصدر، لكنه في أصله ليس كذلك. هو في أصله ليس كذلك. طيب، إذن اسم المرة هو المصدر الذي قصد به الواحدة من المرات، من مرات الفعل، الواحدة من مرات الفعل. قال بناء الهيئة، بناء الهيئة والفعلة بالكسر للنوع من الفعل. تقول حسن الطعمة والجلسة، إذن الهيئة لبيان النوع من الفعل. عندما تقول جلست جلسة هنا تعني أنك جلست نوعا من الجلوس، نوعا من الجلوس. أو قلت فلان حسن الطعمة، أو عفوا الفاكهة الفلانية حسنة الطعمة مثلا، أي أن حسنة النوع من الطعم. ففي الهيئة يبين الحالة التي يكون عليها الفاعل، الحالة التي يكون عليها الفاعل. لا نريد أنك جلست جلسة واحدة، أنت لا تريد أن تتكلم عن المرة من مرات الفعل، وإنما تريد أن تبين النوع أو أن تدل على نوع من الفعل. هذا هو المراد بالهيئة، هذا هو المراد بالهيئة. تمت المقدمة العلمية في علم التصريف. قال عليه الفقير عفو ربه الحاج الوكير بن الحاج مصطفى الكردي في السابع من جماد الثاني سنة 39 و100 للهجرة. والله أعلم، والحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. تم بحمد الله وعونه وحسن توفيقه. نعم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. طيب يا أخوانا، المجال مفتوح إن كان هناك أسئلة. وفيكم بارك الله. هكذا ختمنا، وإليكم. هكذا نكون قد ختمنا الحمد لله تعالى الصرف في 10 مجالس، 10 مجالس، نعم في 10 مجالس. والله سبحانه وتعالى ينفع بها ونعيننا وإياكم على كل خير.